وغيره وحكمه جلي، فالاستواء فيه هو القوي من غير تخصيص. وغيره يعني غير الفعل الجبلي الذي سبقت الإشارة إليه. وغيره وحكمه جلي، يعني حكمه ووصفه واضح، فالاستواء فيه هو القوي. يعني إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وكان معلوم الصفة، بمعنى أنه فعله على سبيل الوجوب أو فعله على سبيل الندب أو فعله على سبيل الإباحة أو فعله على سبيل الجبلة، فإذا كان الفعل معلوم الصفة فالاستواء هو القوي، بمعنى أن القول القوي عند العلماء هو استواء الأمة معه ومشاركتها في الحكم، بمعنى إذا فعله على سبيل الوجوب فالأمة كذلك يجب عليها هذا الفعل، وإذا فعله على سبيل الندب فالأمة يندب لها ذلك، وإذا فعله على سبيل الجبلة فالفعل هذا جبلي مباح، وهكذا. فالاستواء فيه هو القوي، يعني الاستواء في الحكم بين الأمة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القول القوي. لماذا؟ لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأمرنا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تخصيص. يعني هذا الحكم من غير تخصيص إلا إذا دل دليل على أن هذا الحكم خاص به صلى الله عليه وسلم. فالوصال مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله على سبيل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فالأصل أن الأمة تشاركه في هذا، والصحابة لهذا كانوا يواصلون بين يومين في الصيام لأنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ولكن جاء بعد ذلك الدليل الخاص وقال لهم صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. فهذا يدل على أن هذا الحكم خاص به صلى الله عليه وسلم لورود دليل التخصيص.